فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى صدق الله العظيم.